الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، سبق أن أخذنا شيئا من هذا الباب المذكور، وهو باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هنا: شيبتني هود، والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون، وإذا الشمس كورت. قد سبق هذا. يقول عن أبي جحيفة، وهو عبد الله بن وهب السوائي، أبو جحيفة قالوا يا رسول الله نراك قد شبت. قال: شيبتني هود وأخواتها. قال عن أبي رمثة التيمي تيم الرباب قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي، قال: فأريته، فقلت: لما رأيته؟ قال: هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران، وله شعر قد علاه الشيب، وشيبه أحمر. جاء عن بعض التابعين لما أخبره أنس بشيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أراه إلا الطيب، أي الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يتطيب به. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه أن يتطيب، وينبغي للإنسان أن يختار طيبا حسنا ولا يهمل الطيب. لا تهمل أيها الأخ الكريم الطيب، تطيب. حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة، وأطيب الطيب المسك، كما جاء في حديث أبي سعيد عند أبي داود. فالطيب كان النبي عليه الصلاة والسلام يحبه، فينبغي للإنسان أن يحافظ عليه، أن يتطيب بالطيب الحسن، وابتعد عن الطيب الذي قد يكون فيه من الروائح المزعجة. قد يكون في الطيب رائحة مزعجة مؤذية. خذ طيبا حسنا من المسك ونحوه مما يكون فيه رائحة زكية. الطيب مما تنشرح له النفوس، والريحان كما يقول ابن القيم عليه رحمة الله، خاصة إذا أتيت إلى بيوت الله: خذوا زينتكم عند كل مسجد. وفي حديث سلمان: وأن يمس من طيب بيته، هذا أمر حسن أن يحافظ عليه الإنسان. فهذا أبو رينثة رضي الله عنه التيمي يصف طيب النبي صلى الله عليه وسلم. الإخوة طلبوا أن تكون كلمة حول المولد، فأقول مستعينا بالله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، اعلموا معاشر الإخوة أن الله سبحانه وتعالى قد أكمل دينه. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ذكر الشاطبي رحمه الله تعالى في الاعتصام عن ابن الماجشون قال: سمعت مالكا رحمه الله تعالى يقول: من أحدث أو من ابتدع في الدين بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. وذكر هذا الأثر أبو محمد بن حزم في الإحكام، في أصول الأحكام، بلفظ: من أحدث في هذا الدين ما لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن محمدا خان الرسالة إلى آخر الأثر. فالله سبحانه وتعالى قد أكمل الدين، ونهى الله سبحانه وتعالى عن الابتداع في دين الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن البدع في حديث الإرباط عند الترمذي وغيره: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي حديث جابر في مسلم: وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي حديث عائشة في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. بل جاء الوعيد في هذا الأمر عند الطبراني من حديث أنس: إن الله احتجز التوبة عن صاحب كل بدعة، نسأل الله السلامة والعافية. فلا يجوز الابتداع والإحداث في دين الله جل وعلا. والاحتفال بالمولد النبوي لم يفعله نبينا صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله الصحابة رضي الله عنهم في حياته، ولا فعلوه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. ولو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان دينا وشرعا ومما يتقرب به إلى الله لفعله النبي عليه الصلاة والسلام، أو لأمر أصحابه أن يفعلوه، أو لفعله أصحابه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله جل وعلا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ويتبع غير سبيل المؤمنين، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. ولم يفعله كذلك أصحاب القرون المفضلة. وقد جاء في الصحيحين من حديث عمران ابن حسين: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. إنما فعل الاحتفال بالمولد وأول من أحدثه هم الفاطميون، دولة بني عبيد. وهذه الدولة رافضية باطنية، شهر عنهم ومعروف عنهم مؤازرتهم للبدع، تشييد القباب ونشر الشرك، ومعاداة أهل الحق وقمع أهل الحق. فهم الذين أحدثوا هذا الاحتفال لما كانوا مجاورين للنصارى، ورأوا أن النصارى يحتفلون بمولد المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، فأحدثوا على غراره كما يقال مولدا للنبي صلى الله عليه وسلم. والاحتفال بالمولد النبوي فيه عدة محاذير. المحذور الأول يقع فيه من الشرك وقراءة الشرك ما الله به عليم، من الاستغاثة بغير الله ودعاء غير الله كدعاء النبي عليه الصلاة والسلام أو الأولياء والصالحين ونحو ذلك، وهم يقرؤون في المولد بردة البوصيري. وقد سبق أن ذكرنا أن صاحب البردة منحرف، وبردته مشتملة على البدع والشرك بالله جل وعلا. هم يقرؤون هذه البردة، ومما يقرؤونه فيها: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، والعياذ بالله. يقرؤون فيها: فإن لم تكن يوم المعاد آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم. وهذا والعياذ بالله ضلال، نسأل الله السلامة والعافية. ويقولون: دع ما ادعته النصارى في نبيهم، وقل ما شئت مدحا فيه واحتكمي. الأمر الثاني فيه ترويج للأحاديث الباطلة والمكذوبة في المولد النبوي، كحديث أول ما خلق الله نور نبيكم صلى الله عليه وسلم ومنه خلق الخلائق، حديث باطل. وقال ومما ينسب إليه أنا نبي وآدم بين الماء والطين، هذا كذلك حديث مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث لا يصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وهكذا لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك، ففيه ترويج للأحاديث المكذوبة. وقد قال عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، من حدث عني بحديث يرى أو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. فالأمر خطير. كذلك فيه التشبه بالنصارى، وقد قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، رواه أبو داود عن ابن عمر. وقال من تشبه بغيرنا فليس منا، رواه الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وقال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من حديث عمر لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وكذلك من المحاذير اصطحاب الموسيقى والمعازف والغناء والطرب، ولربما أدخلوها في بيوت الله أو في مراكز التحفيظ أو في أماكن اجتماعهم، وهذا مما يقال فيه ظلمات بعضها فوق بعض. والغناء محرم كما لا يخفى، وقد أقسم ابن مسعود على قوله جل وعلا ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله أنه الغناء، أنه الغناء. واتفق الفقهاء الأربعة على أنه محرم، على أن الغناء محرم. ومن المحاذير فيه أن كثيرا منهم يعتقدون أن النبي عليه الصلاة والسلام يحضر موالدهم، وهذا من الكذب الصراح، فالنبي عليه الصلاة والسلام في قبره لا يخرج من قبره إلا يوم القيامة، أنا أول من تنشق عنه الأرض كما قال عليه الصلاة والسلام. ويطفئون السرج ثم يقومون ويحيون ويرحبون بالنبي عليه الصلاة والسلام كذبا وزورا، ويروج له دعاة الباطل والعياذ بالله. وكذلك من المحاذير فيه الإسراف في المأكل والمشرب، الإسراف في المأكل والمشرب. والله تبارك وتعالى يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. بعض الناس يقولون هذا من محبة النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا نظرت إلى أحواله فهو عدو لذود لمن يتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض الناس يحرص على هذه الموالد ويدافع عنها ولا يحرص على صلاة الجماعة وهي واجبة، وجمهور أهل العلم على أنها مستحبة. ومن قال بأن المولد مستحب ممن يعتمد على قوله؟ بل نص جماعة من المالكية على أن الاحتفال بالمولد بدعة، وخذ منهم على سبيل المثال أبو الوليد الباجي صاحب كتاب المنتقى، وأبو حفص الفاكهاني وصنف فيه مصنفا، وابن الحاج المالكي في كتابه المدخل، وأبو إسحاق الشاطبي في كتابه الاعتصام، والونشريسي في كتابه المعيار المعرب، وهكذا القباب والبناني والصاوي والدردير والدسوقي وعليش وغيرهم ممن نصوا على بدعية الاحتفال بالمولد النبوي. ثم يقال لهم: من أين لكم أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد في اليوم 12 من ربيع الأول؟ لم يثبت في ذلك نص، ولم يثبت في ذلك شيء بإسناد يثبت أو بإسناد يعتمد عليه. ولهذا اختلف العلماء في وقت ولادة النبي عليه الصلاة والسلام بعد اتفاقهم أنه في يوم الاثنين، كما قاله عليه الصلاة والسلام في مسلم من حديث أبي قتادة، فقيل في 12 وهو قول كثير، وقيل في 10، وقيل في 8. قال بعض المشايخ: ولو كان في تحديد يومه يترتب عليه عبادة شرعية لجاء تحديده، لجاء تحديده. وإن تعجب فعجب من بعض الناس أنه يقول أن هذا من البدع الحسنة. وقد قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. قال ابن رشد: ومذهب الإمام مالك أن كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وهذا مما يدل عليه حديث نبينا عليه الصلاة والسلام: وكل بدعة ضلالة. فليس في الدين بدعة حسنة وبدعة سيئة. سمعت بعضهم يقول: أنا عندي قول وسط، هناك من يقول بالبدعية وهناك من يقول بالسنية. نقول: أنا عندي قول وسط، هكذا سمعته يقول. ما هو هذا القول الوسط؟ قال: عيد نحتفل به في كل يوم اثنين من كل أسبوع بصيامه، سماه عيدا واحتفالا بالصيام. وصيام النبي عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يوم تعرض فيه الأعمال على الله عز وجل، إلا عمل رجلين متشاحنين، فأنا أحب أن يعرض عملي وأنا صائم، وأنا صائم. في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة سئل عن صيام يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه، فليس فيه أنه عيد، تسميته عيد لا أعرف أحدا من أهل العلم سماه عيدا. فالاحتفال بعيد المولد بدعة، وهذا ما دلت عليه النصوص، وهو الذي أفتى به كبار أهل العلم. وعلى ذلك فلا يجوز الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام. ومن قال أننا نقرأ السيرة فنقول: سبحان الله، ما هذا الجفاء، لا تقرأ سيرته إلا في يوم في السنة. نحن بحمد الله من الله علينا نقرأ سيرته دائما بصفة مستمرة، وأحاديثه عليه الصلاة والسلام. فتخصيص يوم لقراءة سيرته وهو يوم ولادته عليه الصلاة والسلام على الكيفية المعروفة من البدع. الأمر الثاني: على التجار أن يتقوا الله في أنفسهم، الذين يجلبون الألعاب النارية ويجلبون الشموع وهكذا الرب، لأنه تصنع فيه طعام معين، يتقربون إلى الله بصنعه وأكله في هذه الأيام، وهكذا شراء القناديل للأولاد، هذا من التعاون على الإثم والعدوان، من التعاون على البدع، وهذا لا يجوز. اتق الله أيها التاجر، لا تجلب الألعاب النارية خاصة في هذه الأيام، فأنت مشارك في إفزاع الآمنين، أنت مشارك في ضياع الأموال، أنت مشارك في إزعاج الناس، أنت مشارك إذا أصيب من أصيب بأثرها أو بسببها. وهكذا في جلب القناديل للأطفال أو الشموع أو نحو ذلك، هذا فيه تشبه بالمجوس معاشر الإخوة، تشبه بالمجوس. وهكذا صنع ما يسمى بالعصيد وأكله على رب، هذا كذلك من البدع. كما أحدث النواصب في يوم عاشوراء أكل الفول والبيض فرحا وسرورا، وقابلهم الروافض فأظهروا الحزن والبكاء والضرب بالحديد. بدعتان قبيحتان، بدعتان قبيحتان. ويوم عاشوراء نصومه كما رغبنا النبي عليه الصلاة والسلام في صيامه، نصوم التاسع والعاشر اقتداء به كما في حديث ابن عباس في البخاري وغيره. فلا يجوز للإنسان أن يعين على البدع ولا أن يشهد البدع، لأن هذا من شهادة الزور. والله سبحانه وتعالى أثنى على أهل الإيمان أنهم لا يشهدون الزور، لا يشهدون الزور. فإياك أيها المسلم، إياك أن يزخرف لك مزخرف أو يشوش عليك مشوش بمثل هذا الكلام، أو أن بعض الناس يقول هؤلاء مجتهدون ولهم أجور، هؤلاء مجتهدون ولهم أجور، ويسهل في الأمر ويفتح باب الشر والعياذ بالله. الباطل يرد ممن قاله، الباطل مردود ممن قاله، نرده بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب على الناس أن يقبلوا على دين الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كنت ممن يدعي محبة النبي عليه الصلاة والسلام فالزم سنته قولا وفعلا واعتقادا، وانصر دين الله وانصر سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم تكون من أهلها. في البخاري من حديث أبي هريرة كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قال ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فالزم سنة النبي عليه الصلاة والسلام تظفر وتنجو، تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. فعليك بلزوم سنة النبي عليه الصلاة والسلام إن كنت صادقا في محبته وفي اتباعه عليه الصلاة والسلام، والزم أهل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تكن من أولئك النفر. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وبلغها إلى من لم يسمع فرب مبلغ أوعى من سامع، مخرج الصحيحين، رب مبلغ أوعى من سامع. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنا يقول سائل: يوجد رجل عنده سيارة قيمتها 9000، فباع هذه السيارة لمدة سنة بقيمة 14000، فالسؤال: هل يزكي على هذا المال الذي تحصله من هذه السيارة؟ هذا المال يعتبر دينا، وزكاة الدين مختلف فيها بين أهل العلم. وبعض أهل العلم يقول إذا أمسكته ثم حال عليه الحول فتزكيه، إذا أمسكته ثم حال عليه الحول فتزكيه، أما قبلها فلا، والمسألة خلافية. يقول: علما بأن الرجل عليه دين يقدر بهذا المال، وصاحب الدين قال له: أول ما تتحصل على هذا المال أو على هذه السيارة تعطني إياها. نحن ما عرفنا من الآن الذي يسأل، صاحب السيارة أو صاحب المال؟ الذي باع أو المشتري. إن كان المشتري، إن كان السائل هو المشتري، هل يزكي أم لا؟ إذا كان لديه مال قد بلغ النصاب وحال عليه الحول يزكي عليه، وإذا كان ما عنده إلا السيارة فالممتلكات التي يعني كالسيارات أو البيوت أو الماكينات ليس عليها زكاة. يقول: كيف يبدأ المسلم في صوم كفارة قتل النفس بغير عمد؟ هل يبدأ من أول الشهر العربي وينتهي به، أم يحسب 60 يوما كاملة من غير نقصان؟ إذا ابتدأت من نصف الشهر، مثلا نقول ابتدأت في اليوم 10 من الشهر، فإنك تصوم هذا الشهر بقيته سواء كان 30 أو 29، وتتبعه بشهر بعده، وتتبعه بشهر بعده، ثم تصوم من الشهر الذي يليه ما يتمم 30. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أنك تصوم بقية الشهر ثم تتبعه بشهر، ولا التفات في الشهر الذي تصومه كاملا هل هو 30 يوما أو 29 يوما، ثم بعد ذلك تضيف على الأيام التي صمتها من الشهر الأول ما يتمم 30 يوما، ما يتمم 30 يوما. وإن صمت من أول الشهر فأنت تصوم شهرين متتابعين، والنبي عليه الصلاة والسلام بين أن الشهر يكون 29 ويكون 30. يقول: وهل يصح صوم من صام لا الأشهر الفرنجية؟ لابد أن تعرف أيها الأخ الكريم أن الأحكام الشرعية متعلقة بالأشهر التي ورد ذكرها في كتاب الله. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم. هذه الأشهر التي تتعلق بها العبادات في دخول الشهر وفي خروجه وفي القرء والحيض والعدة، وهكذا في أشهر الحج إلى غير ذلك. هذه الأشهر التي تتعلق أو تحسب بها العبادة، أما الأشهر التي يقال لها الفرنجية فهذه ليست أشهر للمسلمين، ولا ينبغي للمسلم أن يحسب بها ولا أن يؤرخ بها، لا ينبغي المسلم أن يؤرخ بها ولا أن يحسب بها، فلا تحسب بها في زكاتك ولا في صيام الكفارة ولا غير ذلك. يقول: ما هو حكم الراتب الذي يؤخذ من الضمان التقاعد؟ أخبرني بعض الإخوة أن هذا الضمان هو عبارة أن يقتطع من مرتب الموظف مبلغا من المال في كل سنة، في كل شهر مبلغ من المال، فإذا تقاعد أو مات جعلوا يدفعون له مقابل ما أخذوه منه. إن ثبت أن هذه الصورة التي قائم عليها الضمان فهذا غرر، هذا غرر، والغرر منهي عنه كما جاء في مسلم من حديث أبي هريرة قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. وجه الغرر أنهم يقتطعون من كل موظف، يقتطعون من كل موظف، ثم إذا وصل السن التي يتقاعد فيها الإنسان جعلوا يدفعون له إلى أن يموت وإلى أن يستغني أبناؤه. طيب، قد يدفع الإنسان لمدة 2 سنين ثم يموت، ويدفعون له 60 سنة إلى أن يكبر أبناؤه، وقد يبقى الإنسان بعد 60 سنة ويموت، وقد يطول العمر، وقد يقتطعون منه مالا كثيرا ويعطونه قليلا حسب حياته، والعكس بالعكس، قد يقتطعون منه مالا قليلا ويدفعون له مالا كثيرا، ففيه غرر. إن ثبت أن هذه الصورة التي ذكرتها هي صورة الضمان هذا فيه غرر، هذا فيه غرر أولا. الأمر الثاني: يأخذونه من غير رضا صاحب المال، هل يؤخذ بغير رضاه؟ الذي أعرفه كما أخبرني بعض الإخوة يأخذونه بغير رضاه، من غير إذن له أو شروط، وهذا أخذ للمال بغير وجه حق، أخذ للمال بغير وجه حق، فلا يجوز هذا، لا يجوز هذا. هذا إذا كان الضمان كما ذكر لي بعض الإخوة، إذا كان هناك أمر قد يعني يكون مغاير لما ذكرت فليتفضل من يدلي بشيء من هذا. يقول هنا: ما أحد عنده شيء؟ نعم. من أين يأتي المال مال الضمان؟ هكذا يا إخوة؟ ها؟ أنا أفتيت على الصورة. إذا كان مال من الدولة تخصصه لهذا القطاع ميزانية خاصة بالضمان، ومن كان مستحقا لوفاة أو لكبر سن لتقاعد أو نحو ذلك يعطى، فهذا بيت المال المسلمين يعطى. ها؟ تحققوا لنا حتى لا يحصل الجدال، وتسألون أهل الاختصاص، وعند جهينة الخبر اليقين. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.